القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. ودعنا شهر رمضان وترك فينا علامات مضيئة تنير لنا طريق الهداية للتمسك بالعبادات والقيم الجميلة من رحمة وتراحم وطاقة إيجابية والعزم على العمل والبناء والدعوات الخالصة أن يرفع الله عنا هذا البلاء ويحفظ مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والرخاء. معكم اليوم هالة سالم. ونبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القلب. كل عام والكون بخير وسعيد، وعيد سعيد علينا أجمعين. يا رب يجعل كل الخير الذي كان يلاحقنا أثناء الشهر الكريم، يجعل هذا الخير وهذه الرحمات تلاحقنا طول العام. وأن ندعوك يا رب العالمين كما فعل الصحابة أن تتقبل منا صيامنا وأعمالنا الصالحة في شهر رمضان، فندعوك 6 أشهر بهذا الدعاء الكريم، وندعوك أيضا 6 أشهر آخرين كما كانوا يفعلون أن تبلغنا رمضان، فنكون موصولون بك طوال العام، وأن نحرص على قيام الليل والكثرة من صلوات النوافل والسنن، وأن نصوم من كل أسبوع يوم 2 أو 5، أو نصوم 3 أيام قمرية من كل شهر، فنكون صائمين أيضا طول العام، وأن نستن بالسلوكيات الصحيحة المخلصة من سلوك الصائمين، فنعفو عن بعضنا البعض ونسامح ونقصر من الصدقات ونحرص على صلة الأرحام ونقصر من الأعمال الصالحة التي تجعلنا في موصولين بالمولى عز وجل بإخلاص وصدق النوايا وحسن التعامل مع الآخر، فنرجو أن يكون أعمارنا موصولة بالمولى عز وجل ويرضى عنا فيبلغنا الخير الذي كان يعمنا في هذا الشهر الفضيل. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على الدين وعلى الإيمان، وارزقنا يا رب رضاك ورضوانك وارضى عنا. معكم الداعية والباحثة هدى الكاشف، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة، ومحكم مسابقات القرآن الكريم، ومدرس أحكام التلاوة والتجويد للعرب والأجانب. والآن نعيش أحداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الله الله الله الله، ده ايه الذوق العالي ده يا سلمى؟ بنتك سلمى بقى سميها لأغاني الزمن الجميل. طب كويس، اسمعي يا حبيبتي وتهني. لا بقى، أنا جهزت الأغنية اللي هسمعها وأنا بشوي الكباب. الله الله دي أغاني المشاوي بقى، أغاني بطعم الكباب. بقولك يا سلمى، فضل ما تكلمي أميرة بنت أحمد سامي مرزوق توصيلك القناة ياخدوكي شيف عندهم. يا ريت، أنا موافقة. بس هم يوافقوا. طب ما تكلمي بقى انت أميرة. بقولك ايه، الأحسن كلميها انت. حاضر، هكلمها واقول بقى المدام وفاء توصيها علي. وخدي بالك مش شواية، اوعي تحرقي الكباب. ما تقلقيش خالص. هتعينك تسرق في دوني تغمى عينيا، هتهلك ترتاح. حاضر، من عينيا يا حبيبتي، مع السلامة. لو عرفت انك هنا يا احمد كانت كلمتك. هي مين يا مدام وفاء؟ سلمى بنت حمادة شريف. وهتكلمني ليه؟ عشان توصي عليها بنتك أميرة. أيوة، أوصيها على إيه؟ سلمى عايزة تعمل برنامج أكل وهي الشيف اللي تقدمه. شيف؟ أيوة، الحقيقة هي شاطرة. ما عندها أميرة وتكلمها. أنا مالي؟ مش مهم، خلينا بقى في أختك غادة. دي أزعجتنا كلنا الحقيقة. طبعا كلنا قلقانين عليها. المفروض أنك أنت تكون اتصلت بيها يا أحمد وعرفت مالها. حاولت لكن تليفونها مغلق. طب التليفون الأرضي؟ بيرن ومحدش بيرد. كلم أشرف. أشرف النهاردة عنده لجنة في مجلس النواب وقافل موبايله. لا بقى، مفيش غير أننا نروح لها البيت. ما هو زمان وماي ما رحت لها. أول مرة غادة تكتب أنها مخنوقة أو أزمة وكرب. أنا رايح لها. وأنا جاية معاك. على فين يا وفاء؟ ازيك يا احمد؟ الله يسلمك يا نسمة. احنا رايحين لغادة نشوف ايه اللي جرى. غادة؟ لا ما تتعبيش نفسك، انا لسه جاية من عندها. يلا يلا رجعوا. يا مالها يا نسمة، امال غادة؟ نطلع مع وفاء واطمنك يا احمد، هطمنك قوي. لا حول ولا قوة الا بالله. برضو كده يا غادة؟ انا روحت لها جري، ما هي كاتبه انها مخنوق وازمه وكرب ويطلع كل الحكايه مهزله. اول ما دخلت عليها لقيتها ماسكه الموبايل وعماله تعد. تعد ايه؟ اللايكات والتعليقات. سلامتك يا غاده، الف سلام عليك يا حبيبتي، الف بعد الشر عليك يا روحي، روقي كده واذكري الله. طبعا عشان الخنقه والكرب ولما سالتها في ايه يا غاده قالت لك ايه؟ قالت لي في لغاية دلوقتي 20 كومنت و30 لايك. ايه ده؟ وايه أصله ده؟ قال زعلانة من عدم تواصل الأصدقاء فكتبت كده عشان تفوقهم ويتواصلوا مع بعض. عزيزتي المستمعة، الجانب الأكبر للقضاء على فيروس كورونا مرهون بوعي المواطنين ومدى إدراكهم لخطورة هذا الوضع والالتزام التام بالتعليمات والإجراءات الوقائية. وحول أنشطة المجلس القومي للمرأة في الفترة الأخيرة ورسائل للتوعية لمواجهة فيروس كورونا مع هبة يوسف. مستمعينا، الدكتورة سهام جبريل، عضو المجلس القومي للمرأة، زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. دكتورة سهام، بنتكلم مع حضرتك عن الأنشطة في زمن الكورونا. يقوم المجلس القومي للمرأة بالعمل على نشر الوعي وتقديم الدعم النفسي للمواطنين. حابة أن أنا برضو أعرض جهود المجلس القومي للمرأة من خلال لجانه، من خلال الأنشطة بتاعته، أن إحنا فعلا لا تتوقف الأنشطة، ولكن إحنا بنقوم بأنشطتنا من خلال طبعا اتخاذ كل التدابير اللازمة للحماية. أصبح التواصل لدينا من خلال منصات التواصل الاجتماعي، لقاءاتنا واجتماعاتنا كلها أصبحت من خلال التطبيق، تطبيق زوم وتطبيق المنصة الإلكترونية. أنشطتنا داخل اللجان كلها بتصب حول دعم المرأة والأسرة المصرية والمجتمع من أجل مواجهة فيروس كورونا. طبعا هناك رسائل توعية كثيرة جدا بيقوم بها المجلس القومي أيضا من خلال الأعضاء والعضوات في المجلس، لأن ده دورنا داخل المجتمع، باعتبار أن احنا طبعا كمجلس قومي المرأة منوط إلينا هو دعم السياسات الخاصة بالمرأة ودعم المرأة المصرية وتسليط الضوء على الجهود التي تقوم بها الدولة والمنسقة بيننا وبين الدولة. طبعا يمكن الحديث عن البرامج الأنشطة التي بتقام حاليا استطعنا أن احنا نكيف عملنا وأنشطتنا يعني تزامنا مع هذه الظروف بحيث لا يكون هناك ضرر ولا ضرار. معظم التركيز الآن على زي ما قلت برامج التوعية، أيضا برامج الدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة، رصد الحالات الأكثر احتياجا، رصد احتياجات المرأة المعيلة، رصد البرامج الداعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال برامج تدريبية، من خلال منصات إلكترونية، من خلال التسويق الإلكتروني. أعتقد أن دي كلها أدوات جديدة يمكن أن نستفيد منها من خلال أدوات التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. برضو هناك مزيد من المقترحات لصالح المرأة من أجل دعم المرأة وتمكينها الاقتصادي. أيضا التركيز على الأسر المضارة والعمالة الغير منتظمة خاصة من السيدات والأسر التي تعولها نساء، هناك اهتمام كبير جدا من الدولة والمجلس القومي للمرأة كأحد الأدوات الهامة جدا في دعم وتمكين المرأة المصرية، بيقوم بدور هام جدا بالتنسيق مع أجهزة المختلفة داخل الدولة. إحنا داخل المحافظات جميعا بنقوم بأدوار كثيرة جدا، بنقوم بعملية الوعي، عملية المشاركة في التعقيم للأسواق الشعبية، المشاركة في التوعية، طبعا اتخاذ كافة الإجراءات الحماية، استعمال الكمامات، استعمال القفازات، استعمال المواد المطهرة، أيضا توعية المرأة وتوعية الأسر ودعم المرأة وتقديم المشورة للمرأة وللنساء. وطبعا المجلس القومي بيقدم مشورة أيضا لكافة أفراد الأسرة لأن احنا بيهمنا صلاح الأسرة وصحتها. طبعا في حاجة مهمة جدا برضو بتهمني ان احنا نتحدث عليها، وهو عملية بقى رصد دور المرأة داخل المحافظات المصرية وكيف أدارت أزمة كورونا بشكل فعلا رائع. المرأة المصرية دائما هي صمام الأمن القومي المصري ودائما بيعتمد عليها في إدارة الأزمات، دائما هي السند القوي التي تستطيع أن تتحمل وتدير المواقف الصعبة بشكل ناجح وشكل إيجابي. تجاربنا الجميلة داخل المحافظات من خلال أفكار كثيرة جدا، سواء كان مكتبة المنزل أو مكتبة الأسرة، كيف نعود أطفالنا وأولادنا على القراءة داخل بيوتنا، كيف نكيف أنفسنا داخل البيوت، كيف نتعامل مع أفراد أسرنا خاصة طبعا يمكن الأطفال الصغار ومراعاتهم الجانب النفسي والدعم النفسي لهم، أيضا المراهقين وكيف التعامل معهم، كيف نجند هذه الجهود كلها نتائج إيجابية وإنتاجية. عزيزتي المستمعة، مرضى السكر مثلهم مثل الأشخاص العاديين من ناحية احتمال الإصابة بفيروس كورونا، وإذا التزموا بالإجراءات الاحترازية وأيضا الالتزام بالجرعات المحددة لهم من العلاج للتحكم في مستوى السكر بالدم سيعبروا هذه المحنة بسلام. وحول تناول الأدوية بفعالية بعد شهر رمضان وعيد الفطر أجريت هذا الحوار. الأستاذة الدكتورة إيناس شلتوت، أستاذ الأمراض البطنة والسكر بكلية طب القص العيني جامعة القاهرة ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بك يا فندم. دكتورة، يعني شهر رمضان مضى وعيد الفطر أيضا، كيف يعود إلى الجرعات العادية بعد شهر رمضان؟ لو كنا قللنا بعض أنواع الأدوية خلال شهر رمضان، فإحنا بنيجي بعد رمضان نبتدي نحلل نفسنا حتى في البيت قبل ما نستشير الطبيب بتاعنا، بنحلل السكر، بنحلل سكر صايم، بنحلل سكر فاطر، بنحلل بعد الوجبة الرئيسية، بنبتدي نشوف الأرقام بتاعتنا إيه. شهر رمضان في بعض الأحيان بيكون فرصة إن الشخص اللي عايز يصوم

لكن ممكن بدل ما نتذكر اللي فقدناهم بالبكا والحزن واعتصار القلب، ممكن نتذكرهم بالدعاء وذكر محاسنهم والتصدق على أرواحهم والوفاء لذكراهم بالحب مش بالألم والحزن. حبايبي، النسيان نعمة دوامها بحسن استخدامها. ماما سميرة لسه عندها نصايح كثيرة، لو حبيتوها استنوني واستنوها. تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم يا حبايبي سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، هل النماذج التي تقدمها الدراما يمكن أن تكون قدوة لأبنائنا؟ نتعرف على ذلك مع منى خليل في هذا الحوار. وفي كلامنا المهم النهاردة معي ومعكم دكتورة أماني فاروق، مدرس مساعد بالأكاديمية الدولية للإعلام. أهلا بيكي. أهلا بيكي مدام منى. دكتورة أماني، ظاهرة النجم الأوحد، إحنا طبعا بننادي بالقدوة، ولازم الولاد كلهم والكبار والله يبقى في قدوة قدامنا جميعا، إن إحنا بنحاول نبقى زيها، نقلدها، نشوف النجاحات اللي حققتها. لكن النجم الأوحد اللي أنا يعني أبقى مكرسة كل جهدي ونظرتي ويومي كله قايمة نايمة على هذا النجم، ومجرد إن هو يخجلني يحبطني أبقى خلاص، دي حاجة. الحاجة التانية لما كان النجم الأوحد ده ضمن فريق، طيب أنا ليه أنتقص من الفريق التاني؟ يعني في مجموعة أخرى برضو تستحق إن هي تبقى نجوم، ليه التركيز على هذا النجم الأوحد؟ حقيقة قلتي كلام فعلا مهم. النجم الأوحد ظاهرة لها إيجابيات ولها سلبيات. إحنا هنضرب مثلا بلاعب كرة شهير ومعروف، كثير من الشباب والمراهقين معجبين به جدا، بل منبهرين بهذه الشخصية. الحقيقة ده ممكن يكون سلاح ذو حدين، له إيجابيات وسلبيات. وكذلك أيضا نجوم الدراما اللي بقى ليهم تأثير، زي مثلا الفنان النجم محمد رمضان، قدم مسلسلات جميلة جدا الحقيقة في رمضان اللي فات. أنا عايزة أقول حاجة، أنا ممكن أقتدي بالنجم وأحطه قدامي هدف إن أنا أكون زيه في يوم من الأيام في النجاح في هذا المجال، إن أنا عايزة أكون لاعب كرة مشهور أو إن أنا عايزة أكون فنان ناجح. ولكن للأسف في كتير جدا من المراهقين بيصابوا بالإحباط، الإحباط لأن أنا شايف إن دي حاجة بعيدة المنال أو مش قادر إن أنا أحققها. هنا بيحصل نوع من، مش أقول أحقاد لا سمح الله، ولكن عدم اتزان الشخصية. يعني أنا طول الوقت مركزة وبصة وبحلم، بس أنا ما بعملش حاجة، يعني أنا واقفة محلك سر. هنا بقى دور الأسرة بيظهر، إن الأهل يغرسوا فيه فكرة الإرادة، إن أنت لا تتأثر بالإحباطات، أؤمن أو أؤمن بهدفك، خلي عندك دايما هدف واضح وسعى إلى تحقيقه، طالما ان الهدف ده هدف حقيقي وان انت عندك القدرة ان انت توصل له. ولا ننتقص من حق الاخرين، يعني انا لما اشاور على نجم او نجمة فنان او في مجال رياضي، الفنان ده معاه فريق عمل بيسنده، يعني انا ابص للعمل، نفسي يبقى النظرة فيها شمولية اكتر، ابص للعمل كعمل، النجاح للنجاح شارك فيه العديد والعديد. صحيح، لان النجاح ليس نجاح فرد بل هو نجاح جماعي. يعني لو هنتكلم على حاجة زي فريق كرة قدم، جميع أفراد الفريق بيبذلوا الجهد. لو أنا عضوة في هذا الفريق وبصيت لقيت أن الجمهور كله بيشجع فرد واحد بس ولا يشجع أو لا يهتم بجميع أفراد الفريق، أكيد أن أنا هأصاب بالإحباطات، وبالتالي ده هيؤثر على أدائي، وده مش صح. لا يجب أن ننتقص من جهد أي فرد. الأم بقى اللي بتحلم ابنها أو بنتها يكونوا في مكان هذا النجم، هذه الفنانة، هذا الفنان، بنقول لها طيب ما هو التشجيع بس، وإن أنا أتفرج وبس ده مش كفاية، التأهيل مهم يا ماما. الإرادة ثم الإرادة ثم الإرادة. أول حاجة لازم أعلمه أن يهتم بكيفية الوصول لهدفه، أنه يحط لنفسه هدف كبير عايز يوصله بعد ما يحقق مجموعة أهداف مرحلية. يعني مثلا أهتم أنه يلعب رياضة علشان يكون ناجح في مجال معين، يعني ليس مجرد المشاهدة وفقط، لا لازم يكون في سعي وراء تحقيق الهدف والاستفادة من الدروس من حياة هذه النجوم. لأن النجم اللي يستحق أنه هو يكون نجم هو النجم اللي فعلا بيعمل على تطوير ذاته والتعلم من أخطائه. عزيزتي المستمعة، هل هناك علاقة بين القيادة الآمنة وحاسة الشم؟ الإجابة عن ذلك في سوء على مهلك. صباح الخير على كل أعزائي مستمعي البرنامج العام. النهاردة بنتكلم عن حواء وقيادة السيارات والحواس الخمسة. بيهمنا جدا ان احنا نتكلم النهاردة على حاسة الشم. حاسة الشم بتعتبر حاسة مهمة جدا اثناء القيادة. عندنا طقم الدبرياج بتاعنا احيانا كتير السيدات بتنسى رجلها على الدواسة بتاعت الدبرياج، وده بيؤدي الى تلف الديسك والاسطوانة، واحيانا الفولام كمان بيبوظ. ولازم انا لو ما اخدتش بالي ان انا القيادة بتاعتي مش مظبوطة لازم اشم الريحة كويس جدا اللي بتطلع من طقم الدبرياج واعرف ان في خطأ ما موجود عندي. نمرة 2 في حاسة الشم، لازم اخلي بالي من تيل الفرامل. احيانا بتتنسي تيل الفرامل مع التنابير اثناء عملية الفرملة وما باخدش بالي من الصوت، لكن لازم اشم ريحة بتطلع ريحة كريهة بتطلع من التيل والتنابير بتوع الفرامل وأنا أثناء القيادة وأثناء عمليات الفرملة، خاصة على الطرق السريعة والفرملة القوية أثناء السرعات العالية. فدي من الملاحظات المهمة جدا. الحاجة الثالثة، أحيانا بعدي على بعض المناطق بتكون فيها مناطق غير نظيفة في الأرضية بتاعتها، فبنكون فيها مجموعة كبيرة من الأكياس البلاستيك. أكياس البلاستيك دي بيلزق منها كيس على الماسوره بتاعت الشكمان، فدي بتسيح على الماسوره، الماسوره بتبقى درجه حرارتها عاليه جدا فتصل الريحه كريهه جدا بتصل الى الصالون بتاع السياره، فلازم انا اخلي باله منه وانا سايق العربيه على الطريق. الحاجه التانية، تسريبات الزيوت اللي بتحصل احيانا. تظهر عندي تسريبات زيوت من جوان غطى التكيهات او السلندر هيد، فده بيعمل ايه؟ بينقط بعض نقط الزيت على فرن الشكمان، فده بيطلع ريحة وحشة جدا. وأحيانا من أويل سيل عمود الكرانك الخلفي، وده بينزل أو بينقط على ماسورة الشكمان، وده بيعمل لي ريحة مش كويسة خالص، وده لازم أخلي بالي منه برضو أثناء أثناء القيادة. عندي كمان حاجة مهمة جدا، تسريب البنزين احيانا في الزور بتاع التانك اثناء تفويل العربيه بيظهر عندي ان انا عندي ريحه بنزين كتيره جدا، فيبقى في ماسوره عامله زي زور التانك كده بيبقى فيها بعض التشقيقات. بعض التشقيقات دي بيحصل عنها ان لما بفول التانك بتظهر الريحه بتاعت البنزين دي واضحه جدا في الصالون بالذات، موجوده عندي في العربيه، فلازم اخلي بالي منها لان دي حاجه من الملاحظات المهمه جدا. حاجة التانية، احيانا ريحه شياط او ريحه كريهه تيجي من الحوض بتاع المحرك، ودي نتيجة لوجود تشققات في الأسلاك اللي موجودة، بالذات الأسلاك اللي عليها ضغط عالي كهرباء بيبقى فيها بعض الشرر بيطلع منها، فدي بتؤدي إلى ريحة زي الشياط، ودي حاجة مهمة جدا لازم أخلي بالي منها، لأن كل مجموعة الروائح دي اللي بتخش في الخواص بتاعت الحواس الخمسة دي من أهم حالة عندنا فيها النهاردة بنتكلم عليها، هي حالة الشم. وأخيرا نتمنى لكم السلامة على الشبكة القومية للطرق المصرية، وكل سنة طيبين. مهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، ندعو الله أن يرفع عنا هذا الوباء وأن يسلم مصر دائما. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.